بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا يخفاكم أننا نقوم بسرد أحاديث البخاري، مجرد سرد، وإنما وقفنا هذه الوقفات للأهمية مع تعريف التوحيد وأنواعه الثلاثة أو الخمسة، على من قال بأنها خمسة أو على من قال بأنهما قسمان. ثم عرفنا الإيمان، وبعد أن عرفنا الإيمان ذكرنا التعريف المتفق عليه، هو الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكنا قد وعدناكم في الأسبوع الماضي أن نتكلم على ماذا؟ على الإيمان عند أو تعريف الإيمان عند الإمام مالك. ولكن تعريف الإيمان عند الإمام مالك لابد أن يكون له ارتباط بماذا؟ بما قالت الكرامية، وبما قالت الجهمية، وبما قالت الأشاعرة، لأن التعريف عندهم مخالف لماذا؟ لتعريف أهل السنة والجماعة. فمثلا لو سئلتم ماذا قالت الجهمية، بل وماذا قالت الجهمية والأشاعرة في الإيمان، فالجواب أن يقال أنهم قالوا الإيمان مجرد التصديق فقط، مجرد التصديق يعتبر عندهم إيمانا ولو لم يكن معه قول ولا عمل. مجرد أنه صدق أن هناك إلها، وصدق أن هناك كتابا، وصدق أن هناك رسولا، مجرد تصديق، فقالوا هذا يكفي، وهذا غير صحيح، بل لا بد من ماذا؟ نعم، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ هل فقدتم الصوت؟ نعم، طيب، فيرون أن مجرد التصديق فقط هو ماذا؟ هو كاف، هو كاف، ولو لم يكن معه قول، ولو لم يكن معه إيمان، عفوا، عمل. وهذا قول يشبه قول من؟ الكرامية. هذا القول يشبه الكرامية، بل ومن نحى نحوهم من الفرق الضالة، يعني كل من خالف عقيدة السلف الصالح التي سبق أن ذكرنا ماذا؟ بعضها. فإذا عندهم ماذا؟ عندهم الإيمان مجرد التصديق. والكرامية ماذا قالت؟ الكرامية ماذا قالت؟ قالت الإيمان مجرد تصديق أيضا، مجرد تصديق، يعني ما قالته الجهمية قالته الكرامية وقالته الأشاعرة. وطبعا هذا باطل، مخالف لعقيدة السلف الصالح، لأن العقيدة الصحيحة ليست مجرد تصديق فقط، ليست مجرد تصديق فقط، بل العقيدة الصحيحة هي اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل، قل بالجوارح أفضل أو قل بالجنان، لأن الجنان هذا يكون التعريف يكون ناقصا. قد سبق أن قلنا بأن التعريف كما يقول المناطق ينبغي أن تكون جامعة مانعة. فإذا قلنا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يكون التعريف ناقصا، بخلاف إذا قلنا بالأركان فقط، لكن إذا قلنا بالجوارح يشمل الأركان وكل ما يصدر من الجوارح. فلذلك نقول اعتقاد بالجنان، يعني القلب، المراد بالجنان القلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح. فكل من اعتقد خلاف ما ذكرنا فعقيدته باطلة، بل قل عقيدته مزكومة، مريضة، مردودة على صاحبه، مردودة على صاحبها، فلا يلتفت إليه. ويدخل في هذا التصديق بالملائكة والتصديق بالكتب والتصديق بالرسل والتصديق باليوم الآخر وبكل ما يتعلق به من أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عليها في جلسات أو في حلقات خاصة، ويدخل فيه مسألة القدر خيره وشره حلوه ومره، فكل هذا داخل في ماذا؟ داخل في قول القلب، داخل في قول القلب. إذن تعريف الكرامية وتعريف الجهمية وتعريف الأشاعرة للإمام كيف هو؟ باطل، مجرد التصديق، وهذا لا يقول به عاقل. إذن فعل هذا فمعنى أن أبا لهب يكون مسلما، لأن ورد أنه مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أكذبك، أنا لا أكذبك، بل أنت عندي مصدق. وأيضا وأيضا فرعون، وأيضا إبليس، وأيضا أبو طالب، فهؤلاء كلهم يصبحون ماذا؟ إذن فلا بد من قول اللسان وعمل الجوارح، لا بد. أما التصديق بالقلب فقط هل يكفي؟ لا يكفي. وللأسف كما قلت لكم سالفا، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر في قصة هرقل، قال لأنه صدق بقلبه، لذلك لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ عليه علم أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم كله صحيح وحق، وكله موجود في ماذا؟ في التوراة، وصدق ذلك وجمع قومه ودخل إلى قصره دسكرته وأغلقها وقال لهم، يعني يخاطب شعبه: هل تريدون الخير؟ أن تسعدوا في الدنيا والآخرة؟ أسلموا. فماذا فعلوا؟ صاحوا صيحة حمر النعم وقصدوا الباب ووجدوا الأبواب مغلقة، فقال: إنما فعلت هذا لأختبر دينكم وإيمانكم، فسجدوا له، فسجدوا له. ولذلك يقول الإمام الذهبي في السير على أن هذا يقبل الله منه إيمانه، هذا غير صحيح وهذا باطل. المهم، إنما الخلاف في مسألة بعض المشايخ، بعض العلماء ذكروا في مسألة الحسن والحسين، يعني من كبار التابعين أو من كبار العلماء، عفوا، من كبار العلماء، ليس الحسن والحسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نسيتنا. فكانوا يعني واحد أرادوا أن يسلموا، واحد أسلم والآخر ينتظر أحد العلماء، لعل الشك مني، لعله عبد الله المبارك أو غيره، حتى يعلن الشهادتين على يديه. فهذا مات قبل أن يصل هذا العالم الذي كان ينتظره ليعلن الشهادتين على يديه، فهذا هل يقبل منه أم لا؟ فمن العلماء من قال بأنه كان قد تلفظ بالشهادتين وإنما يريد أن يجددهما على لسان، على يد من؟ وعلى لسان من؟ هذا العالم العظيم. وهذا تجدون هذا في سير أعلام النبلاء، ونسيتنا العالم الذي كانوا ينتظرون. فالشاهد عندنا التصديق وحده لا يكفي، فإذا كان التصديق وحده لا يكفي، وإذا كان القول وحده لا يكفي، لا بد من العمل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل ونية، وفي رواية والسنة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا لا بد من ماذا؟ من قول اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. طيب، ما معنى قول اللسان؟ ما معنى قول اللسان؟ هذا سبق لكم، قول اللسان هو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين بالدرجة الأولى، هذا قول من؟ قول اللسان. ومن يترجم عما في القلب؟ من الذي يترجم عما في القلب؟ اللسان، اللسان هو الذي يترجم عما في القلب. ولذلك لا بد أن يتلفظ، أما إذا كان يصدق بقلبه دون أن يتلفظ، إلا العاجز عن التلفظ إذا كان لا يتكلم تماما، هذا شيء آخر. ولكن لنعلم أن قلبه فعلا لا بد أن يتلفظ، والتلفظ هو شعار الإسلام، وشعار، ولذلك جعل الإسلام شعار، أول شعار لا إله إلا الله، ولذلك كانت لا إله إلا الله أول ركن من أركان الإسلام، أول ركن يدخل به الإنسان الإسلام. ولذلك بني الإسلام على ماذا؟ على خمس. وأول ما بدأ به شهادة أن لا إله إلا الله كما في الصحيحين. ولذلك لما جاء، وسيأتيكم هذا الحديث في كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم، وذكر هذا الحديث بعد أن ذكر قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ثم ذكر الحديث. وأيضا حديث جبريل أول ما بدأ بدأ بالشهادتين. وهكذا الأحاديث كلها تبدأ بهذا، لأنه إيش؟ هو الركن الأساسي الذي عليه تنبني العقيدة. لا بد من التلفظ، والعاجز عن التلفظ أن يعطي علامة على أنه آمن خلاص، هذه كافية. بل حتى العلماء قالوا الإشارة تقوم مقام ماذا؟ مقام العبارة. الإشارة تقوم مقام العبارة كما سبق أن قلنا لكم، وتقوم مقام اللفظ للعاجز، للعاجز. فإذا أشار أنه يوحد الله خلاص كافي، ولا يستطيع أن يتلفظ، لا يستطيع أن يتلفظ، ولكنه هناك ما يدل على أنه مسلم، هناك ما يدل على أنه هناك ترجمة واقعية يترجم ذلك عمليا، يصلي، وحتى هو يشير بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا هو إيش؟ قوله ماذا؟ قول اللسان. وطبعا ضروري قول اللسان وإلا فلا إيمان، وضروري أيضا عمل القلب. وهل القلب له عمل؟ الجواب نعم له عمل. ما هو عمل القلب؟ نعم، عمل القلب النية بالدرجة الأولى، عمل القلب الإخلاص، الإخلاص. فكل عمل لا نية فيه لا ينويه صاحبه كيف هو؟ هل يعتد به شرعا؟ لا يعتد به شرعا، إلا بعض الأعمال اللي وقع فيها خلاف، وبعض الطرق، الطرق يعني هذه أيضا وقع فيها خلاف، والصحيح أن الطرق لا نية فيها. ومسألة الجمع بين الصلاتين أيضا على القول بأن الجمع ليس عملا، وإنما الجمع تحدث صلاة إثر صلاة، تحدث صلاة إثر صلاة، وإلا في العمل لا بد فيه من ماذا؟ من نية، إذا كان العمل مشروعا طبعا. أما إذا كان العمل ولو أتقن العمل، يعني صلى ركعتين أو صلى الصبح أو صلى الظهر أو صلى يعني ركنا من أركان الصلاة صلاة من الصلوات، ولكنه إتقان، غاية في الإتقان، لكن بدون نية، عمل عملا بدون نية ولو أتقنه وجاء به بأكمل وجه وأفضل وجه، هل يعتبر في شرع الله هذا العمل؟ لا يعتد به. فلا بد، إنما الأعمال بالنيات، صحة الأعمال بالنيات، لأن هذه إنما مركبة من إن وما، كفة ومكفرة كما يقول. إنما أنت بشر، كأنه قال ما أنت إلا بشر. إنما الأعمال فهي مركبة من إن للتأكيد وما للنفي، أي صحة الأعمال بماذا تكون؟ بالنيات. وسبق طبعا الكلام على النية وعلى العمل وما قيل فيها، لا يهمنا الآن، لا نتطرق إليها حتى لا يأخذ لنا هذا الجانب وقتا كثيرا. فالعمل لا يعتبر ولا يكون صحيحا إلا إذا كان فيه أهم الأركان وهو ركن النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. رواه البخاري في مواضع سبعة، رواه البخاري في صحيحه في مواضع سبعة، ورواه مسلم، ورواه أصحاب السنن. لكن أنا أحب أن أنبه على مسألة واحدة، الحديث يعني خلاص اتفق العلماء على صحته وقد سبق الكلام عليه في أول درس من دروس البخاري، وأن البخاري بدأ به، لأنه حديث غريب وبدأ به، وختم بحديث غريب والحكمة من ذلك، وأن البخاري بدأ بحديث الأعمال وختمه بحديث الميزان ليبين لك على أن الطالب ينبغي أن يصحح عمله في أول الطلب، لأنه يستحضر نصب عينيه على أن عمله موزون لا بد أن يوزن. فإذا اعمل صحيح، كأنه يقول لك صحح نيتك في الطلب، إياك إياك، فعملك ستفضح على رؤوس الأخلاق الخلائق. اللهم ارزقنا الإخلاص. فالمهم الشاهد، أنا أحببت أن أنبه على مسألة واحدة، وهي مسألة، أنا أكرمني الله قرأت كتاب تلخيص الحبير، ويخطئ من يقول تلخيص الحبير هكذا بدون أل، بل التلخيص الحبير. تلخيص الحبير أقرأته داخل السجن، وإن كان النسخة التي قرأت يعني كانت نسخة رديئة، لكن وجدت فيه أنه الحافظ ابن حجر يقول بأن حديث الأعمال لم يخرجه مالك في الموطأ. فأنا تعجبت، حسب علمي أن الحديث مخرج في الموطأ، كيف؟ فهو يقول لم يخرج مالك هذا الحديث في الموطأ، يعني حديث الأعمال، بعد أن ذكر من خرجه وذكر طرقه وذكر أسانيده وذكر ما قيل فيه وتوسع، ثم قال ولم يخرجه مالك في الموطأ. وإذا به هذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا بشر، وأنتم تعلمون الحافظ ابن حجر من هو الحافظ ابن حجر، حتى يقال إنه شرب الماء ماء زمزم بنية أن يصل درجة الذهبي، فكان هاه أكثر إلا في الرجال، يعني شرب ماء زمزم بنية أن يصبح مثل ماذا؟ مثل الحافظ الذهبي على ما قيل في القصة. قال وتذكر هذه دائما في ترجمته، قال فكان إماما في علم الحديث، ولكن من جهة الأسانيد ومن جهة الرجال لم يصل درجة الذهبي، إنما وصل درجته من جهة معاني الحديث، لأن الحديث إما أسانيد وإما معاني، رواية ودراية. لكن من أين هذا الوهم؟ وهل هذا الوهم لأن الحديث خرجه أو رواه الإمام مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، رواه مالك في موطئه برواية ماذا؟ رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي. فإذا عمل القلب، عمل القلب يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه النية، ويدخل فيه أيضا أن يعلم الإنسان حظ عمله، وكيف تعرف ذلك؟ بنيتك. فإذن هذا النية من عمل ماذا؟ من عمل القلب. طبعا لا نريد أن نتكلم على مسألة النية، لأنه ستأتي إن شاء الله في دروس آداب الطالب، لأن كما يقول معمر يقول على أنه كان يقال من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم، من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله، وهذا معلوم، من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله، أو كما في رواية أخرى إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. هم طلبوا العلم لماذا؟ للدنيا، أو طلبوا العلم لشيء آخر، فإذا بالعلم، إذا فعلا حصل العلوم، وليست علوم الآلة، العلوم الشرعية، يعني الإنسان ما شاء الله مارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومارس تفسير القرآن، وإذا به كان يريد بعمله أو بعلمه رياء وسمعة، فيأبى العلم إلا أن يكون لله عز وجل. تصور أنت قصدت بعلمك الرياء والسمعة، قصدت بطلبك، وإذا بك بدأت تطلب تطلب، ثم بعد ذلك أصبحت عالم، وهذه معروفة. إنما الخوف ليس من علماء العاملين، إنما الخوف من ذي شبرين، الخوف من ذي شبرين، عنده شبر من العلم، يعني يلا كيبدأ، وإذا به كيبدأ يطعن في العلماء ويضلل والعياذ بالله. فالعالم كلما ازداد علما ازداد خشية من الله عز وجل، وازداد تواضعا، وازداد تواضعا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قالوا طلبنا هذا الأمر، هكذا يقول حبيب بن أبي ثابت طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعده، ثم جاءت النية بعده. يعني في الأول، في أول الطلب ما طلبوه من أجل أن يكون، ولهذا طالب العلم دائما أن يجدد نيته، أن يجدد نيته في العمل وفي الطلب، يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا، وثم ليرفع الجهل عن الناس، ويجدد نيته أيضا أن لا ينشر العلم بالأموال، لأن هناك من الناس لا ينشر العلم إلا من أجل الأموال، فإذا منع من راتبه خلاص انتهت الدعوة، أو لربما خلاص انتهت الدعوة كليا، صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام، فلهذا لا يلتفت إليه ولا ينتصر الإسلام من مثل هؤلاء. فكما أقول لكم دائما ديننا عظيم لكنه يحتاج إلى عظماء. فديننا عندما أقول بأنه عظيم لا يعني أنه يتحرك بنفسه، إنما يحتاج إلى عظماء ليتقدموا به دفعات ودفعة واحد. وسبحان الله دين الله مفرط في الأمة، والتجديد مفرط في الأمة، والعلم مفرط في الأمة، والسنة مفرقة في الأمة، والإخلاص مفرط في الأمة، وهكذا قيس عليه. هذا ممكن يفيدنا في الكتابة، وهذا ممكن يفيدنا في المال، وهذا ممكن يفيدنا في التأليف، وهذا ممكن يفيد الإسلام طبعا، وهذا ممكن يفيد أيضا في ماذا؟ في تقديم الخدمات الخيرية لمن يستحقها. فلو كنا نشعر أو نشعر أنفسنا بذلك، نحدد هدفنا ونعلم مقصودنا، حددنا الهدف خلاص، نحن نريد نصر الله، نصر دين الله عز وجل. أما الله لا يحتاج إلى نصرك، ولكن هذا نصر الله كما قال الله عز وجل: إذا أردنا نحن النصر، إن تنصر الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا لابد من هذا، أن تحدد الهدف، أن تحدد الهدف. فلذلك يعني هما طلبوا هذا الأمر ولم تكن لهم نية، ولم تكن لهم نية، لكن بعد ذلك جاءت النية، بعد ذلك جاءت النية. حتى يقول أبو الوليد هذا الطيالسي صاحب المسند، يقول: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة، سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله، طلبنا هذا الحديث لغير الله، فأعقبنا الله ما ترون. طيب، أنا لا أريد أن أتكلم عن على النية، وإنما النية سبق الكلام عليها عندما شرحنا القواعد الفقهية عند القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. إنما الذي أريد أن أقوله هنا: عمل القلب هو النية، عمل القلب هو النية. لماذا العلماء دائما ينظرون هذا عمل القلب وهذا عمل اللسان وهذا قول اللسان هذا كذا؟ لماذا يفعلون هذا؟ العلماء، ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم، العلماء يقولون على أن الإسلام ينبغي أن نتصوره كأنه شجرة. لاحظ عثمان، كأنه شجرة، وهذه الشجرة لها فروع، وهذه الشجرة التي لها فروع لا بد أن تكون لها إيش؟ شعب، لا بد أن تكون له شعب. فركزوا معي، هل نتصور بأن هناك إيمانا بدون شجرة؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك إيمان بدون شجرة، لا يمكن أن نتصوره، لا يمكن أبدا. فإذا الإيمان شجرة، بصفة عامة الإيمان شجرة، وأين أصل الشجرة؟ التصديق القلبي. ركزوا معي، الإيمان شجرة، ضعوها هكذا الآن، الإيمان شجرة، وأين تصديق، أين عفوا الأصل؟ التصديق القلبي أصل الشجرة، أصل الشجرة، وأين فروعها وشعبها؟ أين فروعها وشعبها؟ عمل اللسان والجوارح، عمل اللسان والجوارح. ومع ذلك لا يفهم من هذا المرجئة أننا نقول على أن العمل له جهة واحدة. لا، العمل منه ما هو شرط صحة الإيمان، أنه منه ما هو شرط في صحة الإيمان، ومنه ما هو من كماله. وإن كان أهل السنة ماذا كانوا يقولون؟ ما كانوا يدخلون في هذه التفاصيل. الإيمان قول وعمل، ولا يمكن أن يثبت إيمان بدون عمل، ولا يمكن إيمان وعمل. ثم بعد ذلك لما جاءت المبتدعة وجاءت أصناف يعني تنكر وتجعل العمل خارجا، آنذاك قالوا هذا. وما يقال في العمل يقال في الأسماء والصفات. أنتم ترون في بعض الكتب السنة يقولون استوى الله عز وجل على العرش بذاته. هذه كلمة بذاته لم تكن معروفة، لم تكن معروفة، وإنما اضطر إليها مقارنة عندما أنكروا بأن الله عز وجل لم يستوي على كذا فقالوا بذاته. فنفس الشيء تقال في مسألة الأعمال. فالسلف كانوا يقول الإيمان قول وعمل، ويعلمون مسبقا أن هناك أعمالا قد تكون مستحبة وأعمالا قد تكون واجبة وأعمال، فكانوا يعرفون هذا. فلذلك هم يعلمون أن الإيمان شجرة وأصلها القلب، وفروعها ماذا؟ فروعها عمل اللسان والجوارح. ولذلك جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية وسبعون شعبة. الإيمان بضع، والحديث هذا في الصحيحين طبعا. الإيمان بضع، البضع معروف عندكم بضع ما هو؟ إيش هو البضع؟ من ثلاثة إلى تسعة، وقيل العكس. ولهذا كنت ذكرت لكم بيتا، والبضع من واحد للتسع علم، والنيف من ثلاثة لهرس. نيف من ثلاثة إلى التسع. ومن العلماء قال العكس، بضع وسبعون وبضع وستون، كل هذا معروف. ولذلك جاب على هذا الإشكال بعض العلماء، يعني في مسألة بضع وستون مع بضع وسبعين. فابن حبان أطال النفس في هذه المسألة، في مسألة البضع، يعني يقول على أن من الإيمان يعني يكون طاعة من الطاعات أعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من الإيمان، فإذا انتقص عن البضع والسبعين أصبح ماذا؟ 76. وش تفصيل هكذا لمن أراد أن يرجع إلى صحيح ابن حبان. فالمهم الشاهد عندنا أنهم ذكروا هذا الحديث، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة. وماذا أعلاها؟ ماذا؟ قول لا إله إلا الله. وأدناها ماذا؟ إماتة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الإيمان. هذا كله من ماذا؟ هذا كله من ماذا؟ هذا من أصل العبادة، بل ومن أصل ولب الإيمان. ماذا؟ تصديق القلب وعمل الجوارح، وماذا آخر؟ وقول باللسان. هذا هو. أما الاقتصار على التصديق فهذا لا يقول به إلا المبتدع. ولذلك كان من خصائص هذه الشجرة كما قال بعض العلماء التي ضرب الله بها المثل للتوحيد، هذه الشجرة كمثل كلمة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت، ما هو الأصل له؟ يعني الشجرة الإيمان أصلها ثابت، ما هو؟ صديق القلب. وفرعها السماء، قول باللسان وعمل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنتم تأملوا في هذه الآية، تأملوا أن كلمة لا إله إلا الله دائما أو دائمة العطاء، تؤتي أكلها كل حين، يعني كل ساعة وكل زمن. فهي ليست كباقي الأشجار. لماذا نقول كباقي الأشجار؟ لماذا قلوا لماذا ليست كباقي الأشجار؟ لماذا قلنا هذا؟ لأنها تأتي أكلها كل حين. لا، لأنها موسمية، بينما هذه الشجرة تأتي أكلها كل حين، أما الباقي موسمي. مثلا الطمر كم يأتي؟ يأتي مرة. العنب كم يأتي؟ يأتي مرة. ها؟ إلا ما كان من بستان العباس، فإذا مرة في العام، إذا هي موسمية. وإلا الحشيش أيضا، الحشيش عنده مرتين في العام، مخدرات يعني عندما يحصدونها ثم أيضا تزرع وتسقى، ولكن تسقى بالماء، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا هذه الشجرة، شجرة الإيمان، هل هي كباقي الأشجار أم هي لها مزية؟ ما هي مزيتها؟ دائمة العطاء، تؤتي أكلها. هذه دائمة العطاء في كل ساعة وفي كل زمان، وفي كل زمن. بينما هناك من الأشجار من تعطي مرة واحدة وتتوقف، تتوقف ويتوقف عطاؤها ويسقط شجر ورقها. فإذا تعطي في بعض الفصول ولا تعطي في بعض الآخر، بينما كلمة لا إله إلا الله تعطي في كل الفصول وتعطي في كل الأيام. هذا معنى قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. راجعوا سورة إبراهيم وتأملوا جيدا عند رقم الآية 27، تأملوا فيها جيدا، ولا سيما إذا رجعتم مع هذه بعض التفاسير كتفسير ابن تيمية وتأملوا فيها. فإذن هكذا شهادة لا إله إلا الله، هكذا كلمة التوحيد، هي شجرة دائمة العطاء. فإذا كانت تعطي معنى أنها تضر خيرا على صاحبها، تضر خيرا على صاحبها، وش في وقت محدد في دائما، وش هي كل العبادة هكذا؟ هل كل العبادة هكذا؟ أنا أسألكم، هل كل العبادة هكذا دائمة العطاء؟ ها؟ الجواب لا، ليست كباقي العبادة. لأن الصلاة، هل ممكن تقومون الآن وتصلون صلاة وتعتبرونها فريضة؟ لا، هناك أوقات ممكن أن تكون الصلاة مكروهة. هل ممكن أن تصوموا الآن بنية شهر رمضان؟ ليس قضاء طبعا، أداء. هل ممكن؟ لا. هل ممكن أن تحج الآن وتعتبر نفسك أنك قد أديت فريضة الحج؟ لا. هل ممكن أن تزكي الآن؟ زكى فيها كلام، هم العلماء من قال يمكن أن تزكي إذا كان لضرورة أن تزكي إلى 3 سنوات، قال بهذا مجمع الفقهي من أزهر. إذا كان مثلا عندنا هناك خصاص وضرورة، يعني إنقاذ نفس، عملية جراحية وتحتاج إلى مئات الملايين، وعندنا التجار طبعا يقومون بإخراج الزكاة، ولكن زكاة العام لا تكفي، فيمكن أن يخرجوا زكاة العامين والثلاث لإنقاذ هذه الروح، لإنقاذ هذه الروح. طبعا بيت مال المسلمين خلاص حول إلى جيوب الحكام، فنحن نتكلم الآن على زكاة الأموال، زكاة الأموال. والزكاة كذلك عطاؤها محصور ووقتها معين، لأن كما هو معلوم نقول على أن من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. أما لا إله إلا الله فهي كثيرة العطاء، مستمرة العطاء في سفرك وفي ترحالك وفي بيتك وفي سلمك وفي حربك وفي ولائك وفي برائك وفي عزلتك وفي خلطتك وفي عملك وفي بيتك وفي أي مكان كنت، فهي توجهك كلمة لا إله إلا الله. فالمسلم ربما يقدم رجل ويؤخر أخرى ليتنعم بالدنيا ويريد أن يأخذ شيئا، فإذا به ماذا؟ يخاف، يخشى من لا إله إلا الله. ولهذا كانت الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. ها؟ الدنيا سجن من؟ المؤمن. وجنة من؟ جنة الكافر. وسبحان الله، أنا لا أخفيكم أن هناك أحاديث كثيرة كنت أفكر في معانيها، فيعني لم أفهم معانيها إلا داخل السجن، ومن هذه الحديث هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنا كنت أقول كيف يعني فعليه بالصوم وسبحان الله الاحتلام يكثر كثيرا في رمضان إيش هذا؟ إذن هناك نقص في أي ناحية طبعا لا يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا به أنتم تعلمون أن العلماء ينهون الشباب أن ينظروا إلى صور العارية وأن ينظروا إلى مسائل المثيرة للشهوات وأن يأكلوا المقويات وشيء من هذا القبيل. فإلى أن دخلنا في الإضراب مدة وكنا نصوم وفي المساء نشرب الشاي أنا ذاك تأكدت وعلمت معنى الصيام الذي يتكلم عليه رسول الله لا يتكلم عن صيامنا. نحن عندنا الصيام جمع تقديم وجمع تأخير. في السحور يعني الطبق يكون عليه العشرات من أنواع الطعام وفي المغرب كذلك. إذن أي صيام هذا؟ هل هذا هو الذي يقصده رسول الله؟ أبدا. بل بعض لا يستطيع أن يركع عندما يشرب الله المستعان يعني من العصائر يعني لا يستطيع أن يركع. فتأكدت على أن المراد بالصوم الذي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح الفطور كان على تمرات والحليب وشيء من هذا القبيل. كما حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنا كنت داخل السجن في سجن تطوان يعني كان الباب لا يغلق ليل نهار علي ليل نهار والكتب تدخل ليل نهار وكنت أقرأ كثيرا وكل ما هو يعني يطلبه الإنسان خارج السجن عندي داخل السجن كل شيء الحاسوب عندي النت عندي 4 حاسوبات الثلاجة عندي الفرن عندي كل شيء عندي والباب لا يغلق. فكنت أقول إذن هناك أشياء تريد أن تفعلها وهناك من يمنعك. فأنا أريد أن أخرج في بعض الأحيان وهناك من يمنعني. إذن كذلك عندما تريد أن تعصي هناك من يمنعك. فالمسلم هناك قيد يقيده هناك قيد يقيده عندما يريد أن يفعل شيئا يتذكر ماذا. وهكذا أحاديث كثيرة كنت جمعتها في ذاكرة سجين مكافح. فمعنى أن هناك ما يمنعه هناك ما يمنعه ولذلك السجن معناه يعني السجن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الحكايات التي تحكى والله أعلم بصحتها على يقال على الحسين ومرة قالوا على الحافظ بن حجر أن يهوديا وطبعا أصل اليهود كانوا دائما فحامين يصنعون الفحم عندما كان المسلمين يعني رؤوسا عندما كان المسلمون رؤوسا عندما كنا في المقدمة وهم كانوا أذنابا وكان حتى اللباس محدد لهم لباس ويعطون الجزية عن يد وهم صاغرون فكان هذا عملهم كان هذا عملهم. لكن للأسف يهود هذا الزمان قد ملكوا غاية آمالهم ومال إلى أن قال الشاعر يا أهل مصر إني نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك. فأصبح هم أصحاب السيادة والريادة والقيادة وهم من يتحكمون في اقتصاد العالم. إذا بغوا يطلعوا الاقتصاد يطلعوه بغوا يبطوه. والأمريكا يعني أمريكا معروف على أن رئيسها يعني اللوبي الصهيوني هو اللي كيطلعوه الموصد الإسرائيلي أي واحد يبغوا يغتالوه دائما هم السر. إذن وهكذا هم من يتحكم الآن مع أن كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. واصبح الآن العكس بأسنا نحن. ثم انظروا إلا بحبل من الله وحبل من الناس هذا الإشارات والأموال تصرف إلى بنوكهم. والأموالنا نحن أموال الشعب وأموال الحكام وأموال التجار كلها محولة أين؟ محولة في بنوك سويسرا. ومن ينتفع منها؟ نحن أبدا. وقلوا لحاكم الحكام وضع أموال هناك وعندما مات سحب أمواله دائما يبقى هناك ودائما علينا ديون. المهم لا يهم هذا كله. فالشاهد عندنا أن هناك أحاديث كثيرة تبين على أن المستقبل لهذا الدين. وهذا السجن المؤمن وجنة الكافر أرجع منهم من قال بأنه الحسن ومنهم من قال بأنه الحافظ بن حجر. لقي الحسن وهو بلباس جميل وعلى فرس فقال يا ابن رسول الله، على القول لأن ابن علمان طعن فيها، فقال يا ابن رسول الله جدك يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالذي ينظر إليك وينظر إلي يعلم أنني أنا في السجن وأنت في الجنة وليس العكس. إذن معنى أن أنا المؤمن، كأنه يوحي إلى أنه هو المؤمن. فقال له يا هذا لو تعلم ما أعد الله لك في النار مع ما أنت فيه الآن، وما لعلمت أنك في الجنة، ولو علمت ما أعد الله لي في الجنة مع ما أنا فيه لرأيت أنني في السجن. فيقال بأنه أسلم. على كل لا يهمنا هذا. الشاهد عندنا أن أصل الإيمان، أصل الإيمان ما هو؟ التصديق القلبي. وأن الإيمان يعتبر ماذا؟ شجرة. وأن كلمة لا إله إلا الله ماذا تعطي؟ تعطي هذه الثمار الدائمة وليست مقيدة بيوم من الأيام. ولذلك من أراد أن يعرف شرح هذه الشجرة وكيف تعطي ويعرف عطاءها دائم المستمر، فعليه بقراءة كتاب شروط لا إله إلا الله. هذا كتاب جميل للشيخ أبي بصير عبد المنعم مصطفى حليمة، كتاب رائع. وإذا قرأتم هذا الكتاب هو صغير ولكن ومع ذلك ومهم جدا. ثم أيضا قلنا لها شعب وأصول وفرع. ومن شعب الإيمان أشياء كثيرة، أنتم تعلمون أن الماوردي ألف فيه كتاب شعب الإيمان، والبياقي عنده كتاب عظيم هو مصدر ما شاء الله، والآن حقق تحقيقا جيدا لعل في 18 مجلد أو أكثر. فذكروا من شعب الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله جميعا طبعا، والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة جميعا، والإيمان بالقدر والإيمان بيوم القيامة الآخر، والإيمان بالبعث بعد الموت ويحشر الناس، والإيمان وصار يذكر هذه الشعب كلها. والكتاب رائع والكتاب اختصر الآن. فالشاهد عندنا أن كلمة لا إله إلا الله كثيرة المعطاء. وإذا لابد أن نقول الإيمان قول وعمل، وأما من قال بغير هذا كمن يقول الإيمان، وهناك من يقول الإيمان قول وعمل، ومن قال الإيمان قول وعمل كما قال عبد الله المبارك فقد خرج من الإرجاء. قول وعمل عند العمل عند التفصيل وليس عند قول العمل، ولكن قال قول وعمل هو مرجع، وكان سيأتي إن شاء الله هذا وسترى. ومن أراد أن يتوسع أيضا يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هذا كتاب يعني كتبه الواسط، ويقول فيه ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. أن الدين والإيمان قول وعمل. ثم قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، لمن أراد أن يرجع إليه. وعليه إجماع أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى لمن عنده مجموع الفتاوى يرجع إلى الجزء السابع. ونقله أيضا اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وطبعا هذا الكتاب لخصه وهذبه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والكتاب كتاب اللالكائي كبير جدا، فقد توسعه أيضا في الجزء الخامس اللالكائي. قال وكان الإجماع، هذا الكلام يحفظه هذا، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم. لاحظوا، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم. ماذا كان يقولون؟ الإيمان قول وعمل ونية. الإيمان قول وعمل ونية. والذي يعجبني في هذا الكلام ليس الذي كتبتم، الذي يأتي، الذي يأتي. قال لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالأخرى. لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالأخرى. وهكذا البخاري نفسه فيما نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والكتاب موجود هنا، وقد وجدته في، أنا كان عندي كتاب يعني ورق، وجدته في بيتي أخينا محمد فسطوت عليه من باب فتوى ابن حزم، هو موجود هنا عندكم، تظنوا على أنها سرقة، لأن البعض للأسف يعني فتوى تنسب لابن حزم وتنسب أيضا لأبي حنيفة على أن الكتاب الذي لا يقرأ سرقته ضرورية، وهذا ما ينبغي، لا تلتفتوا إلى هذا. فيقول فيما ذكره نعم هذا ذكره اللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة، قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالأخرى. بل البخاري ونقل عنه ذلك أيضا اللالكائي يقول لقيت أكثر من 1000 رجل. هذا البخاري، وانظروا يعني كم يكون من مشايخ عنده. لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات. ولهذا عندما كنا ندرس علم الرجال ذكرنا ما قيل في سفر البخاري رحمه الله تعالى، فقال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات يعني عدة مرات. هناك من البلدان من سافر إليها أكثر من 6 مرات، ولم يكن هناك طائرات ولا السيارات، إنما كان والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة. ومع ذلك انظروا، ويأتي واحد بعد ذلك ويطعن في عقيدة البخاري رحمه الله تعالى، ويقول لقيتهم كرات قرنا بعد قرن. والمراد بالقرن هنا ماذا قصد؟ قولوا لي شنو قصد هنا في قرن بعد قرن؟ يعني طبقة بعد طبقة، هذا معنى القرن، طبقة بعد طبقة. أدركتهم متوافرون يعني مجتمعون، أو كانوا في زمن واحد منذ أكثر من 46 سنة، منذ أكثر من 46 سنة. هذا الكلام كله لماذا؟ ثم يقول أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين. ولهذا يخطئ كثير في أهل الشام، لربما ذكر الرجل واحد 4 مرات، يذكره بالكنية ويذكره بالبلدة ويذكره باسمه ويذكره بلقبه، ويظن أنهم 4 وهما في الحقيقة 1. لأن البخاري البلدان التي دخل إليها 6 مرات وأكثر يتقن ماذا؟ ما يذكره على تاريخ رجالها. أما الذي دخل إليها مرتين فيخطئ، ولذلك قالوا أهل الشام يخطئ فيهم كثيرا، فيقول دخل أهل الشام ومصر والجزيرة كم مرة؟ مرتين. والبصرة كم مرة؟ أربع مرات. أربع مرات في سن، مش دفعة واحدة، في سنين ذوي عدد. وسرد أسماء 45 رجلا. لم يرجع إلى كتاب اللاذكائي، صار يسرد أسماء 45 رجل. ثم في الآخر ماذا يقول؟ يقول بأن كل هؤلاء يقولون إن الدين قول وعمل، إن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. بل يذكر اللالكائي أو اللالكائي في كتابه قال البخاري كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. لاحظ، معنى أنه كان يختار مشايخه. طبعا في زمنه كان مشايخ ما شاء الله. فيقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب عمن، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول ذكر ركن واحد مثلا، لا. بل حافظ المغرب، إذا أطلق حافظ المغرب إلى من ينصرف؟ ابن عبد البر. أحسنت، ابن عبد البر. يذكر في التمهيد، لا لكم ترجعون للجزء التاسع، يذكر في التمهيد قال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. أجمع أهل الفقه والحديث، يعني إجماع من أهل الفقه ومن أهل الحديث، على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية. والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكروا عن أبي حنيفة وأصحابه، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكروا عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. إنهم ذهبوا من أبو حنيفة وأصحابه. قل كلام ابن عبد البر، أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار، إنما الإيمان التصديق والإقرار. ومنهم من زاد والمعرفة، التصديق والإقرار، ومنهم من زاد والمعرفة. لا هو هو نفسه، والمعرفة معرفة إيش؟ طيب يعني مثل الإقرار، أقر بشيء وعرفه، لكن أين العمل؟ هل يفيده ذلك؟ لا يفيده، لا يفيده إقراره، ولا يفيده تصديقه، ولا يفيده ماذا، ولا تفيده معرفته. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السابع، لمن أراد أن يعرف الإيمان جيدا فعليه بكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو فعليه بالمجلد السابع، لأن عنده الإيمان كما سبق لكم قسمنا على أن عنده كتاب الكبير والأوسط، فلهذا رجعوا إليه وسترون يعني كيف يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما إذا رجعتم إلى ماذا؟ إلى الجزء السابع. الجزء السابع هذا اعتنى فيه خاص في مسألة الإيمان، ولهذا يقول هناك في الجزء السابع ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. هذا جميل. إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة. فكانوا يعرفون من شعائر السنة من يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وطبعا ليس نظريا فقط، وعمليا أيضا. ثم قال وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وذكر منهم الإمام الشافعي. والإمام الشافعي أيضا لمن يرجع إلى كتابه الأم، وقد ذكر في الأم قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين، هو نفسه يقول أيضا الإمام الشافعي في الأم، كتاب الأم. وكتاب الأم يعني في يوم من الأيام ما كان محقق، الآن كتاب جيد محقق لمن أراد أن يقتنيه. وذكر أيضا مرة شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء السابع قال وحكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. وهذا إجماع ذكره من؟ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قبله الإمام الشافعي. بل هناك من ألف كتاب خاص جعل فيه، بل كتب جمع فيه خاص أقوال من قال بأن الإيمان قول وعمل، وعندي في المكتبة هنا العشرات منها. الإيمان قول وعمل ونية، ولا عمل إلا بنية، في رواية وسنة زاد بعضهم سنة. ولذلك المأثور عن الصحابة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وعن التابعين وجمهور السلف الصالح، وطبعا هو كما يقول هو مذهب أهل الحديث، لأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ بالطاعة. وبماذا ينقص؟ بالمعصية. وشيخ الإسلام ابن تيمية تطرق لمسألة كان فيها كلام طويل قديما، مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ أنا مسلم إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هذا إن شاء الله استثناء. هل يجوز؟ وقد ذكر كلاما طويلا في المسألة لمن أراد أن يرجع إليه، فيذكر على أنه يقول أنا مؤمن، لأن الأحناف قالوا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله من أنت شك في إيمانك، أنت شك في إيمانك. إذا قال أنا مؤمن لا بأس، إذا قال إن شاء الله لا بأس، يترجى أن يموت على حسن الخاتمة، العبرة بالخواتم. وهناك من أنكر، هناك من أنكر. إذن ممكن أن نلخص أقوال الأئمة في معرفة الإيمان ونقول هناك من قال قول وعمل ونية، هذا قول أول، وهذا قال به حتى كثير من المتأخرين. وهناك من قال قول ثاني قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة هكذا، واتباع السنة. وهناك من قال قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. قلنا الأركان يعني ما كان ينبغي، لأن التعريف ناقص، المفروض أن يقال وعمل بالجوارح، إلا إذا فصلنا الأركان بالجوارح. وهناك مسألة لا بد من التنبيه عليها أيضا، وهي مسألة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا يروى فيه حديث ولكنه لا يصح، يروى فيه حديث ولكنه لا يصح. فهم هذا؟ يقول قال رسول الله، هذا غير صحيح، هذا لا يلتفت إليه. وباتفاق العلماء قالوا بأن هذا الحديث لا يلتفت إليه، كل السلف بينوا على أن هذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل. وغالبا مثل هذه الأحاديث يضعها بعض الأحيان بعض المبتدعة، ويضعها في بعض الأحيان من أهل السنة المغفلين، كما فعل نوح وغيره عندما وضعوا أحاديث كثيرة في تعليم في فضائل الصور، وكما فعل آخر وبعض المذاهب بعض الأحيان للأسف. واحد منهم يعني الطفل، أنتم تعلمون الطفل، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ولده يبكي، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شراركم قراءكم أرحمكم للطفل، جاب كلام طويل لا أساس له من الصحة. وآخر يعني أيضا أراد أن يسقط الإمام محمد بن إدريس، يسقط محمد بن إدريس، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس أشر على أضر على أمتي من إبليس، محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. وآخر أيضا أعطى ثوبه لخياط اللي وإذا به تأخر عنه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياطون أعداء الله. وهكذا آخر يعني جاب حديث في العريسة، آخر جاب حديث في القرعة، آخر جاب حديث، يعني هذا معروف إما أصحاب هوى وإما مبتدعة وإما وإما نعم. ولذلك هل ممكن أن نلخص الآن الإيمان عند السلف؟ هناك القول المطلق والعمل المطلق، هذا بعدين إن شاء الله في كلام السلف، يتناول قول القلب واللسان. الإيمان عند السلف يتناول قول القلب واللسان ويتناول عمل القلب والجوارح. فقول اللسان بدون اعتقاد القلب يمكن ولا ما يمكن؟ قول اللسان بدون اعتقاد القلب لماذا؟ سن، لأنه قول المنافقين، قول المنافقين، لأنهم يظهرون ماذا؟ يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، وهذا لا يسمى ماذا؟ قولا إلا بالتقييد. هل هذا يقال له قول؟ سيد صمد أنت من أجبس، هل هذا يسمى قولا؟ يعني قول اللسان بدون اعتقاد، اعتقاد القلب هل يسمى قولا بدون اعتقاد؟ هذا يقال له قول، يقول العلماء بالتقييد، ركزوا على هذا، لأن ربنا عز وجل يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنة من؟ المنافقون. ولهذا تجري عليهم أحكام كما تجري على المسلم ما دام تلفظ وباطنه نكله إلى الله، هل شققتم على قلبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين ولا تعرفناه في لحن القول، بل وحذر منهم وأطلع حذيفة على ذلك، ومع ذلك ما قتلهم، لأن الظاهر حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا ينبغي الإخواننا يعني في الأماكن أماكن العزة أن يجلسوا مع بعضهم بعضا وأن يوحدوا الصف. هذه كلمة دائما كنت أقول وقلتها في تويتر عدة مرات، إخواننا الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، وكما قلت البعض يقول فلان صرح على أنه هو من أسس كذا وكذا، يعني صرح ولم يصرح، وعلى أنه لا ينتسب إلى الفصيل الفلاني، وهذا ينتسب مع أن هو منبثق من الفصيل الفلاني. يا أخي هل هدفنا معروف ولا غير معروف؟ هل عرفنا ما أردنا ولا لا؟ كثير من الناس يعبدون ولكنهم هكذا عبادة تقليدية فقط، كثير من الناس يجاهدون هكذا، لا أقول البعض يريد أن يظهر في والبعض الآخر فر بالديون والبعض الآخر فر، يعني هناك أشياء، لا، إخواننا نحملهم على ظاهرهم، لكن يا أخي لا يهمني نسب الفضل لك أو لغيرك، فإذا أنا من فعلت وأنا من نصرت الإسلام ولم ينسب لي نسب لغيري، هل ربنا ينسى؟ لا يغفر ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، هل ربنا يغيب عنه ذلك؟ أبدا. فأنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع الله ولا تتعامل مع البشر. لا تقول على أن قامت القيامة فلان جاء يعني في الإعلام وصرح وكأنه هو المؤسس، لا يهمني. هل هدفنا واحد؟ كل على ثغرة، كل ينفق بما عنده، كل يعطي لهذا الدين، كل إذن هكذا كما قلت لكم سابقا، هذا ديننا عظيم ويحتاج إلى عظماء، وليس بالضرورة أن نعرف العظماء، لأن أنت تتعامل مع الله ولله جنود لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأنت تتعامل مع الله لا تتعامل مع غيرك. ثم حاولوا أن تجلسوا يا إخواني جلسة تراحم وتناصر. فأنا كما قلت صدمت عندما علمت أن الخلافات التي وقعت بين إخواننا وقعت يعني عبر التويتر. يعني هناك من يسعر النار حطب النار فدعها تشتعل من خلال تويتر، لا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. المفروض ينبغي أن لا نلتفت إلى هؤلاء. الواحد عندما يدخل التويتر لا يكاد يجمع كلمة واحدة فصيحة، لا يكاد يركب كلمة جملة مفيدة، ثم بعد ذلك يقوم عمل المجاهدين ويقوم عمل المحدثين ويقوم عمل العلماء. ما هذا التقويم؟ راه شهادة. اقرأوا كتاب إعلام الموقعين لتعلموا ماذا قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى. ما فيه حتى الورع في الكلمة. ثم اختلفت مع أخيك، أليس هو مسلم؟ أليس هو مسلم؟ بلى هو مسلم. إذن فلماذا إذن الطعن؟ ثم دع أيضا دائما إذا اختلفت مع أحد اترك المسافة بينك وبينه، لأن سيأتي وقت يعني وتتصالح معه، فلا تقل شرا، يأتي وقت وتندم لأنك قلت فيه كذا وقلت فيه، ولربما هو على الحق ولربما كان الحق معه. كذلك من المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها هنا مسألة إخواننا في ليبيا. أنتم تعلمون ماذا وقع وماذا يقع إلى الآن. هذه الثورات التي وقعت ما أعطت شيئا إلى الآن، ما رأينا إلا دماء، ما عدا ثورة ليبيا لا زالت حبلة حبلة بالمفاجآت. ونخشى ما نخشاه ونسمع كلاما هنا وهناك، وهناك من يريد إشاعة البلبلة هنا وهناك، والمسلم وقاف عند الدليل. إن جاءك فاسق بنبأ فتبين وفي قراءة فتثبت. احذروا من الشائعات بجميع أنواعها يا شباب الصحوة. الشائعات تفت في أعضادكم وعضدكم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشيع بأن عائشة زنت وهي المصونة رضي الله عنها، كيف بقي مدة والوحي لم ينزل والنبي يدخل ويخرج ويقول إن كنت فعلت شيئا، يعني انظر انظر، ويخطب حتى قامت القيامة داخل المسجد. يعني معنى أن هناك إشاعات. من كان وراء هذا؟ رأس النفاق. فالآن أنا لا أشك أن بين كل صف منافقين ومدسوسين، ولا أشك أن أموال البترول هناك، ولا أشك أنهم يريدون إجهاض هذه الثورات، بل أعلنها بندر. صلى الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. فإخواننا في ليبيا أيضا سمعنا أنهم باتفاق، حسب ما يصل إلى أذهاننا، باتفاق أنهم سيصدرون دستورا موافق للشريعة. وهناك الآن صراع بين الإخوة. يا إخوة اجلسوا جلسة تراحم وتناصر وتغافر. الآن ليست الدولة في يدكم، ويظنون على أن الكل في يدهم، ولا يعلمون أن هناك من يترصد خطواتهم، ولا يعلمون أن هناك من ينشر بينهم بلابل، ولا يعلمون أن هناك. فإذا فعلا هذه عندما يقول بأن الدستور سيكون هناك دستور موافق لشرع الله لمادة، فإذا كان دستور شرعي يعني في أشياء غير مذكورة في القرآن يعني تذكر لماذا في هذا الدستور لا تخالف شرع الله، هذه من المصالح المرسلة. لأن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح مرسلة، مصالح شرعية، مصالح ملغية. إذا كانت ملغية تحت أقدامنا، إذا كانت تخالف شرع الله تحت أقدامنا، لكن إذا كانت موافقة لشرع الله فلماذا إذن؟ ثم أيضا إذا كان فعلا سيصدرون دستورا، لاحظوا سيصدرون دستورا لا يخالف شرع الله، فليس هذا انتصارا. بل هذا أول الباب، هذا أول الباب، فتح الباب. لكن انظر، الباب وحده لا يكفي، يعني يحتاج إلى بيت. فالآن الإخوة يسألون، هل هناك لجنة شرعية من علماء والمشايخ؟ وحتى إن وزارة العدل هناك حاولت أن تؤسس جمعية من العلماء ومن كذا ومن كذا لصيغة وصياغة دستور شرعي. فالبعض يقول لا يجوز أبدا. يا إخوان اجلسوا معهم، فإذا فررتم سيأتي زمان. أنتم تعلمون الأشاعرة لماذا انتصروا. أنا لا أقول هذا لأن هذا ليس في الجهد إلا هذا، وليس هذا الواقع. نحن نعيش الآن في الواقع. أنتم تعلمون الأشاعرة لماذا انتصروا وانتشروا. زمن المعتزلة والمبتدعة، أهل السنة كانوا يفرون لا يناقشونه. طبعا أنا أعلم أنه من يصطاد من أمثال ربيع المدخلي وأتباعه يقول ها يقول، وحنا السلف يقول فروا من المبتدعة فروا. أي نعم نعم، السلف وكان شرع الله قائم، كان شرع الله قائمة. الآن هؤلاء أعلنوا، نحن من فمهم ندينهم، نجلس معهم ولا نخلي الساحة لهم. وحتى إذا رأينا أن هناك شيئا مخالفا لشرع الله نخرج ونبين هذا للناس. أما هم يقول نريد أن يكون دستور شرعي، فأنتم تفرون. الأشاعرة عثمان تدري لماذا انتصروا؟ أنهم كانوا يفرون، ومن كان يناظرهم؟ الأشاعرة كانوا يناظرون المعتزلة أبو بكر الباقلاني، وكان أبو بكر الباقلاني لم يكن معروفا، لكنه انتصر وانتشر عندما ناظر المعتزلة وغلبهم يعني وأفحمهم وإلى غير ذلك، فكانوا يحبونه، وبعد ذلك قلبوا له ظهر المجن. حتى إنهم كانوا يقولون بأنه أوتي البلاغة والنصاحة، فكان يسكت خصمه حتى ولو كان ما كان، لدرجة أنه كان مع اليهود آية، وكان له إلمام آية أن علماءهم لا يستطيعون أن يقفوا معه، لدرجة أن مرة جماعة من اليهود كانوا يتكلمون ولما رأوه قالوا هذا الشيطان قادم، فكانوا يسمونه الشيطان من كثرة حججه. فلما وصل إليهم قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. وتعلمون أنه مرة قالوا يا أبا بكر قل لنا كيف زنت عائشة. النصارى قالوا له كيف، قل لنا، هذا من العلماء النصارى، قل لنا كيف زنت عائشة زوجة نبيكم. قال لهم امرأتان تهمتا وبرأهما الله، عائشة ومريم. فأبلسوا. بل لما كان يرسله السلطان نظرا لبلاغته وأسلوب إقناعه، كان عنده البلاغة مش بحال عندنا الآن السفراء ديالنا عندهم البلاعة. فماذا لما سبحان الله لما وصل قرأ الكتاب وصار يتكلم معه ويناقشه صدم السلطان الكافر، صدم، كان لعله يهودي. فكتب رسالة، فلما كتب رسالة السلطان قال لأبي بكر الباقلاني هل تدري ما في الرسالة؟ قال لا كيف أدري والرسالة مغلقة. قال الرجل يريد أن يقتلك. قال كيف؟ قال يقول لي كيف يكون هذا في بلدك وتولى عليه أنت، المفروض هو الذي سيلي عليك. فقال تدري لماذا فعل هذا؟ قال يريد أن يقتلك. فقال له يا أمير المؤمنين لأنه لم يراك، فلو رآك لما قال هذه الكلمة. فانظر إلى الجواب أيضا، بل واحد منهم من السلاطين الطغاة الجبابرة قال هل هناك أحد لا يستطيع أن يركع لي؟ وانظر إلى جبروت الطواغيت، يريدون إركاع الشعوب، إركاع الشعوب. ونحن لازلنا نختلف مع بعضنا بعضا، ولازال فقهنا فقه جامد، ولازال فقهنا فقها جامدا، ولازال فقهنا كيف هو تقليدي. يا أخي مسائل اجتهادية، المسائل القطعية هذا شيء آخر. قال هل هناك واحد لا يستطيع أن يركع عليه؟ قالوا لا، إلا شخص واحد. ما هو؟ قالوا أبو بكر الباقلاني. وعلم أن له شهرة وله أتباعا، فماذا فعل؟ وضع كرسيه وعرشه أمام الباب، وجعل الباب قصيرا جدا ليدخل على هيئة الراكع. فماذا فعل؟ لما وصل أدرك الحيلة، فدخل بماذا؟ القهقرة، دخل بدبره إلى أن وصل إلى السلطان. قال له عفوا، انظروا إلى هؤلاء. فاللي بغيت نقول أنا لإخواننا، يا إخواني، إذا كان فعلا، إذا كان فعلا، وإن كنت أنا أستبعد أن يكون هناك دستور شرعي في ليبيا، لأن هناك من يتربص بهم الدوائر، فإذا كان كذلك فلماذا تخلون الساحة؟ لماذا تخلون الساحة بدعوى أن الديمقراطية، وبدعوى أن كذا، وبدعوى أن هذه، هم ما قالوا ديمقراطية، هذه آليات. قالوا نحن نأخذ بماذا؟ نأتي بدستور شرعي، ها القرآن في كذا في كذا في بعض المسائل، هذه من المصالح المرسلة، بشرط لا يخالف شرع الله، بشرط لا يخالف القرآن، بشرط لا يخالف سنة رسول الله. المسائل اللي فيها اجتهاد ممكن يجتهدوا، المسائل اللي كان فيها مصلحة ولكن لا تخالف شرع الله، فلماذا إذن تفرون وبعد ذلك تتكلمون وفي الآخر سيزجون بكم في السجون كما فعلوا في مصر؟ أنتم ترون الآن حزب النار، عفوا حزب النور، ماذا فعل؟ والآن أنتم ترون. وثم أيضا انظروا إلى العلماء الذين كانوا قد سكتوا وجاء دورهم الآن ومنعوهم. فلذلك إلى متى ونحن للاستهلاك فقط؟ وإلا أكلنا يوم يؤكل الثور الأبيض. كما أقول كلمة أخرى، للأسف الشيخ المحدث سليمان العلوان، صلى الله أن يفك أسره قريبا، يعني الرجل لما خرج وما حنى ولا ركع، فهم يريدون من يخرج ويركع ويسجد لهم للأسف. والطاغية يعلم أنه ظالم، ولذلك يحاول أن يسكت ماذا؟ صوت الحر. فإذا كان كذلك فنقول له والله إن زماننا زمان النكبات وزمان البلايا، وأن زماننا زمان السجن، سجن العلماء، والسجن هو المكان الطبيعي للرجل الحر في الأمة المستعبدة. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يفك أسر المسلمين جميعا. فوالله مد ما فرحنا لعلنا نسمع إن شاء الله أطلق سراح الشيخ أبي قتادة، أطلق سراح الشيخ أبي محمد المقدسي، أطلق سراح الشيخ الراشد، أطلق سراح الشيخ العلوان، أطلق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن، أطلق سراح الشيخ أبي حمزة، أطلق سراح الشيخ هكذا كلهم. للأسف يضيق صدري ولا ينطلق لساني. والله تتفكر في بعض الأحيان وتقول هكذا الطريق، هذا هو الطريق، الطريق غير مفروش بالرياح، ونحن مضيق علينا، ونحن أيضا لا نتحرك إلا محروسين، إلا نحن محروسون، نحن والبيت، ونسأل الله السلام والعافية. هذا هو الدين، هذا هو الدين. اصبروا في المستقبل الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن بإذن الله عز وجل لا نقول شيئا نشازا، ولا نقول ما قال الله ما قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.